هو يقول وإن تعبدوا نعمة الله إن الله صارت الزنا. ها؟ طيب بل يدهم وسلطتان بل قدرتان وسلطتان. إيش رأيكم؟ إحنا عندنا في اللغة اليد بمعنى النعمة من يأخذ الشيء. وكم لظلام الليل عندك من يد؟ ها؟ تحدث أن المعنوية تنفي التبين. لو لا يد لك على الجميلين. معوية بعض. حديث أحسن. أحسن. وأيضا اليد تأتي مع القدرة والقوة. لا يداني لأحد بهم. يعني لا طاقة. لا قدرة. لا قوة. معنى؟ لكن أديك يعني. لكن لما ذكر على ما سمح لبين ذكر القبضة والكف واليمين والأصابع وذكر القبضة. فلا تكون إلا حقيقية على الكيفية الذي يعلمها الله سبحانه. أيها السؤال. بالنسبة لك شفنا من أول الصفة العين أو العينين وقالوا هي الرعاية هي كذا. ما الأشاعرة عندك هم الأشاعرة؟ هذا يرد عليه مرد الصفة لأن هذا ما يخلو من الصفة وأيضا عقوده الصفة. الردود من القرآن ملزمون بها. من السنة ملزمون بها. الردود كثيرة لم يتركوا لهم شريدة ولا وردها للسنة الجماعة. يعني بتعبير بلدي مسحوا بهم النار. ما خلوش حاجة لهم هم أسود. ها؟ لما نقول الناس يد كيف المسح يكون لا تزيد واستعطوه إلى نفسي. ها؟ لما نقول الوجه؟ نفس يد ذات. تطلب على كل أيوة أعطوك لنفسي. أحسن. ما في أي تعارض ولا تعارض. أول شيء أعزمك الجميع يعلم مع نصوص النفس فذكرت دليل منها صح؟ قالوا نفس مخلوقة مضافة إلى الله كما قال أنت رحمتي للجنة أرحم بك يا أشهد. ناقة الله وطاقة البيتين التشريف صح؟ مفيد إيه؟ فقالوا النفس المضافة لله نفس المخلوق أضافة إيه؟ لنفسه كما أضاف البيت. البيت اكتسب التشريف بدلا بالإضافة. يقولون نفس الباب وده غلط طبعا الشك. نعم واصطنعتك لنفسي يعني تكريم موسى عليه السلام أو الحجر. طيب وفي إثبات صفة النفس اللي هي معنى الذات. طيب وأن الله سبحانه وتعالى اعتنى فعلا بموسى عناية لو تتبعها في القصص تجدها بميزة ظاهرة. كيف لما وضع في التابوت من الذي رعاه؟ من الذي حفظه؟ الله سبحانه وتعالى. طيب عند الضاعف كيف لو رجع إلى أمه؟ طب في بيت فرعون كيف حفظ؟ لما مشى إلى بلاد مدين كيف حفظ؟ في العودة كيف حفظ؟ لما كان يدعو فرعون وكيف نجاه الله ومن معه كيف حفظ؟ أمر بين واضح. طيب نرجع مرة أخرى. طب احنا عرفنا الآن الاستواء بالصاروخ بين؟ ها؟ نبدأ من الأول. طيب والذات قلنا بمعنى النفس واحنا بنحتاج الكلمة دي أحيانا عند الضرورة لربط كلام المتكلم. طيب ثم الرحمة صفة فعلية الواجب صفة قدرية وعرفنا كيف أول الرحمة صفة الرحمة كيف أول الوجه واليدين صفة اليدين كذلك كيف أول صفة اليدين. طب صفة العينين كذلك صفة النزول قلنا أيضا أولوها والإمام السوفي في لاميته أو في قصيدة يقول لا تقل كيف استوى كيف النزول فأنت لا تعرف كيف تقول لا تدري بنفسك كيف يتطور الطعام إذا دخل من فيك إلى آخر مرحلة لا تدري على وجه التفصيل معنا. فكيف تريد أن تبحث في كيفية النزول وكيفية الاستواء لن تصل إلى شيء. قال وخلقه فاحذر من النزول. عندكم جميع المخلوقين؟ طيب يعني كونه سبحانه وتعالى خالقا خالقا يخلق لا يزال خالقا سبحانه وتعالى يخلق كل شيء وهو خالق كل شيء سبحانه وتعالى بقوله كن. واما هناك اشياء خصها بان خلقها بيده او بشرها بيده كما كتب التوراه لموسى بيده وغرس جنة عدن بيده. طيب وخلق ادم بيده فاحضر من النزول. احضر من السقوط. النزول هنا بمعنى السقوط. النزول الفكري، النزول السلوكي، النزول العلمي. أنا احضر من النزول، احضر من الهبوط، من السقوط في حمعة التأويل، في التعطيل. معنى إخوة هذا المراد من كلمة إيه؟ فاحضر من إيه؟ النزول. مش معناها فاحضر من النزول أي من صورة النزول، بس هذا مقصود غير. هنا أسئلة، هل في هذه المسألة صورة النزول؟ هل إذا نزل يخلو من العرش؟ إن العلماء في هذا الأمر ومن هذه الأقوال الطاغية، وأننا لا نسأل، لا نسأل، ومعنا الكتاب المحكم أن الله صنع العرش، لم يخبرنا بأنه زال عنه صفة الاستواء مرة بالمرة، فنبقى عليه على أصل. طيب الثلث الأخير من الليل يختلف من قطب لقطب، منطقة لمنطقة، فهل يجعلنا هذا الاختلاف أن ننفي صورة النزول ولا نقول بها ولا نقول؟ لا، ملاش علاقة، ملاش إيه؟ ملاش علاقة، بارك الله فيكم. طيب، هل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام سألوا هذا الأسئلة أصلاً؟ لم يسألوا، فاسعونا ما وسع، فاسعونا إيه؟ ما وسع؟ قال وسائر الصفات والأفعال قديمة لله من جلاله. فهنا هنا الحاضر، هنا استدراك الصفات الذاتية المعنوية ينطبق عليها أنها قديمة صح، الصفات الخبرية صح، الصفات الفعلية لا يطلق فيها هذا الإطلاق. قديمة يعني لم تزل في الأزل، لم يزل ربنا عليما المخلوق يسبق علمه جهل صح، يخرج مخلوق عالم ولا يكتسب جميل، لم يزل ربنا سميعا بصيرا حكيما الصفات الذاتيه. طيب النزول متى يكون؟ لما خلق، بعد ان خلق السماوات والارض والليل والنهار، كي يكون هناك ثلث اخير، ولا هو الثلث الاخير ده موجود في الازل؟ لا، لم يكن الثلث الاخير ده الزمن مخلوق، والليل والنهار مخلوقان، السماوات والارضون مخلوق. خذ من هذا، اذا بارك الله فيكم الصفات الفعليه قلت من قبل في اول درس ننظر لها من زاويتين، اصلها جنسها نوعها قديم، وضربنا مثالا قبل هذا، والآحاد حادثة متجددة، صفة النزول في كل ليلة حادثة متجددة، حادثة ايه؟ متجددة. قال قديمة لله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا ايه؟ تمثيل. المهم تذكروا الاستدراك على البيت هذا، قديمة لله ذي الجلال قد مضت منها من قبل في الأشعار في النظم من أوله ونبهنا عليها. قال لكن بلا كيد ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل، رغم أنهم هؤلاء نثبتها بلا كيفية نعلمها ولا تمثيل، ولا تمثيل ولا تشبيه. قال فمرها إيه؟ كما أتت في الذكر، كما أتت القرآن والسنة من غير تأويل. وفي الحقيقة هو ليس بتأويل، هو تحريف، وقع فيها هؤلاء

فلا يحب علمنا بذاته فذاك لا يحب عن صفته وكل ما قد جاء في التأويل فثابت من غير ما تمثيل من رحمة ونحوها كوجهه ويده وكل ما من نهجه وعلمه وصفة النزول وخلقه فاحذر من النزول فسائر الصفات والأفعال قديمة بالله ذي الجلال لكن بلا كيف ولا تمثيل رغما لأهل الزيغ والتعطيل فمرها كما أتت الذكر من غير تأويل وغير نكر ويستحيل الجهل والعجز كما قد استحال الموت حقا والعمى وكل نقص قد أعاب الله أحسنتم بارك الله. أرى أن الوقت قد ضاق أيضاً يكتفي بهذا فيما يتعلق بوسط العصر. إن شاء الله الدروس مستمرة من بعد العصر إن شاء الله. سبحان الله وبحمده. أشهد أن لا إله إلا الله. تفضل. زين الله يحفظك. الصفحة الأولية في رد كما جاء شيخ الإسلام عبد الملك المرات رد جميل. قال من نفى الصفات الأنانية لأجل ما يقع في ذهنه من إشراك مع المطلوب فرد عليه أربع كلمات. أولا الصفة المطلوب مسبقة بثناء ومضحكة بعدم ويعتريها النقص ولها أهل هذا من المجوع أحسن من المطلوب بارك الله بك يا شيخ الله يبارك طيب قضي السؤال عن شيخ الشيخ كم؟ نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم عن الإمام أحمد الإمراء والإقرار والإقرار حضرتك يعني أصل في نسخ فمضرة فمضرة وحدنا من الله لا بأس ليس في بغير نسخ بغير كل كلمة بغير نقل برضو فيها في تغير بين نسخ بارك الله بكم يا رب السلام عليكم ورحمة الله